متأخر تعليميا، فيعني ساعة ليه؟ لماذا؟ أوجس. يرسل الخليفة في بغداد إلى وليه في مصر بعد أن رأى استبداده، يقول له في كلمتين: أما بعد، انظر إلى الذين تعلموا القرآن، يقول: كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما اعتدلت وإما اعتزلت. في كلمتين. مش أما بعد كيف الحال، كيف الأخبار، الأولاد والأهل والمرتبات وصلت، وسبحان البنك المركزي وطبع، ونسي الموضوع أساسا. لا. قل شاكروك وكثر شاكوك، فإما اعتدلت وإما اعتزلت. وقصة هند وتحفظونها جميعا. يقول الحجاج لخادمه والعبده: اذهب فأبلغ هند زوجتي أنها طالق في كلمتين، لو قلت الثالثة كأنما يراك الناس كأنما ولدت بدون رأس، يعني سوف يقطع له العنق. كلمتين يبلغ فيها هذا العبد الخادم زوجة الحجاج المجرم أنها صارت طالقا. لو قال لها: إن الحجاج، هاتان كلمتين صح، الحجاج يقول، كلمتين انتهى. فماذا يقول هذا الذي حفظ القرآن؟ يقول: سبحان الله، كنت فبنتي، يعني كنت زوجة فأصبحت ايه؟ طالق. فتبتسم وتقول: كنا فما سعدنا وبنا فما حزننا. حتى وصل الأمر بعشق اللغة وعشق القرآن عند خبير الطعام الطماع الأول والأخير في التاريخ أشعب. أشعب يدخل على أبي جعفر في القصة التي تحفظون. أبو جعفر المنصور بيده طبق فيه شيء من المكسرات، حبات اللوز، فيعلم كم لأشعب من ميل للطعام. كان يقول أشعب: ما ليست هناك من وليمة في بغداد إلا وظننت أنني سوف أدعى لها، وما من عرس سوف يزف إلا وأظن أن العروس سوف تزف إلي، يعني من شدة الطمع. أبو جعفر يدرك ما لأشعب من ميل للطعام، رغم ميله للطعام انظر ماذا صنع. يلقي أبو جعفر حبة من مما في يده إلى أشعب، فيفتح أشعب فمه فيلتقطها دون أن يأخذها بيده، لأنه لا وقت عنده للأخذ باليد والوضع في الفم، سبحان الله. فقال: يا أمير المؤمنين، ثاني اثنين إذ هما في الغار. فألقى له بالثانية، قال: فعززناهما بثالث. ألقى له الثالثة، قال: خذ أربعة، فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه. ألقى إليه بالرابعة، قال له: سيقولون خمسة سادسهم كلبهم. ألقى إليه الخامسة والسادسة، قال له: سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فألقى السابعة والثامنة، قال: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون. ألقى إليه بالتاسعة، قال: ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. ألقى إليه بالعاشرة، قال: إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. ألقى إليه بالحادية عشرة، قال: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله. فألقى إليه بالثانية عشرة، قال: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. قال: يا غلام، ناوله الطبق كله. قال: يا أمير المؤمنين، لو لم تفعل هكذا لقلت لك وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيد. هذه العبقرية، هذه العبقرية الفذة من آيات الأعداد في القرآن، وبهذا الترتيب وبهذا الحضور وبهذه الملكة، هل هذه كراهية للغة أم حب للغة؟ أنا لا أجد في الفضائيات العالم الإسلامي ولا في الإذاعات، لماذا لا تكون هناك ملحق زي الملحق الاقتصادي والملحق الرياضي والملحق الفني، هناك ملحق لغوي في كل جريدة يتقي الله رئيس التحرير، عندنا ملحق لغة يحبب الناس في اللغة، يقص عليهم قصص جميلة كمثل هذه القصص التي تجعلكم تبتسمون في المسجد، والحمد لله قبل أن أموت رأيتكم تبتسمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين. وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، اقترحت من قبل أن المدارس والجامعات والمؤسسات، إذا كنا نحب القرآن، إذا كنا نحب الإسلام، حب اللغة العربية هو حب للقرآن وحب للإسلام وحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحب لله. يعني اللي يحب اللغة يحب هؤلاء جميعا، ومن يبغض اللغة العربية يبغض هؤلاء جميعا. أما جهلنا بالشيء ليس دليلا على عدم وجوده، جهلنا بجمال لغتنا وحلاوة لغتنا. انظر إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أم أيمن حاضنته من صغره كانت أعجمية، كان من الحبشة، وألفاظها أو حروفها ليست على منوال النطق القرشي الأصيل للغة العربية. صممت يوم بدر أن تخرج مع ولدها أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، كان يناديها بأمي، فلما ترى انكسارا في الجيش المسلم تقول قاتلوا ثبتكم الله، ولا تخرج لسانها في الثاء. الرسول وسط المعركة والمعمعة وإدارة الحرب، وهذه يعني انتهلك هذه العصابة فلن تعبد، اهتمامه باللغة يقول لها يا أم أيمن بارك الله فيك، أنت أعجمية، ثبت أي قيد، قولي نصركم الله. سبحان الله، يعني إذا الرسول مهتم باللفظ الذي يخرج من حاضنته وهي أعجمية. إخواننا الأعاجم الذين هم بيننا وأرسلهم الله نعمة لنا لنأخذ فيه ثوابا، من منا كما قلت لكم من قبل علمه اللغة العربية حتى يقرأ القرآن باللغة العربية؟ والله قلبي معهم وهم يسمعونني الآن ولا يفهمونني، وطلبت مرارا وتكرارا أن يكون هناك قسم ترجمة فورية لأغلب الجاليات في غرفة داخلية وسماعات، ونحن ننفق الحمد لله، والدولة لا تقصر لو أنهم يصلون في ركن معين وهناك مترجم يترجم لهم بدلا من أن يجلسوا هكذا. أحبتي في الله، اهتمامنا بلغتنا واهتمامنا بقرآننا، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من التالين لكتاب الله آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا من العاملين بما نسمع يا رب العالمين، اللهم اجمعنا على كلمة التوحيد وكلمة الإيمان، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، اللهم أهلك الطغاة الذين يؤذون المسلمين في كل مكان، اللهم أنزل السلم والسلامة والأمن والأمان على كل بلاد العرب والمسلمين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتم السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، يعني تبغون درسا ولا خلاص؟ يعني المعلومة وصلت التي أريد أن أبلغها، وكنت أتمنى أن فيه النشرات في فضائياتنا العربية والإسلامية يذيع النشرة الجوية، وبعدين الفقرة الرياضية والفقرة الاقتصادية. طب فيها مشكلة لو عملنا فقرة لغوية بس ما يطلعش الناصحين يجب أن تتكلموا اللغة العربية ويجب أن تحبوا اللغة. لا، هذه الأوامر التي ما جعلت الأولاد يحبون لا اللغة ولا الدين. اطلع واحد ناس مقبولة تحبب الأولاد والبنات في اللغة، خلاص احنا الجيل 40 و50 خلاص البقاء لله، 4 تكبيرات من زمن إن لله وإن إليه راجعون. نتكلم عن أولادنا أبناؤنا سن المراهقة من 12 حتى التخرج من الجامعة، حتى نقول لغاية 28 30 سنة. هؤلاء الذين فيهم الأمل، عندهم رغبة، عندهم عزيمة، عندهم همة، عندهم انفتاح على العالم، عندهم الرأي والرأي الآخر، لم ينغلقوا كما غلقنا، لم يأخذوا سلبيات الجيل الماضي لم يقدموا العادات التي تختلف مع الدين على الدين كما صنعنا نحن، لكن هم الأمل الباقي. فكمان لما يخرجوا مبتورين أو مقطوعين الصلة بلغتهم ولغة القرآن، كيف يقرأ القرآن وهو لا يدري؟ زوجة أحد المسؤولين الكبار في التسعينات، مسؤول عربي كبير، زوجته من أصول غير عربية، مرض الرجل وذهب لعمل عملية جراحية. حارسه الخاص كان مريد عندي من التلاميذ النجباء يحفظ القرآن من عائلة طيبة، فجلس خارج غرفة العمليات يقرأ في المصحف. جاءت هذه الزوجة وقالت لهذا الضابط يعني الحارس، قالت له ما شاء الله انت تقرأ القرآن، تقرأ في القرآن لنا، يا ريت تقرأ له سورة الياسمين. الرجل تعجب، قال يمكن في سورة في القرآن؟ ما سورة الياسمين؟ تقصد سورة ياسين. فهي ما فتحت المصحف. كان واحد اسمه عميد الأدب العربي تزوج امرأة فرنسية وعاش معها أكثر من 65 سنة، ما كانت تنطق بكلمة واحدة للغة العربية، كانت تتكلم الفرنسية. أي عمادة تلك؟ هذه حالتنا. أنا طرحت كم كلمة كده على المنبر عشان يكون الفائدة بدل ما يكون تقريع تقريع. طب ما رأيكم في تجربة لطيفة؟ بدل ما نطلب من الآخرين نطلب من أنفسنا. لو كل أسرة تتحدى وتقول نحن نريد أن نتكلم ربع ساعة في اليوم لغة عربية فصحى، ونكسر فيها وندغدغ ونوقي السيبويه ونخد مضجعه ونهتك عرض اللغة، ماشي يعني، بس المهم ايه ندخل على الخط. هتكوا لغة، عرض اللغة ده من زمن يا مش مش مش يعني مش وليد اليوم، لا. المذيعة اسمعها تقول ايه ويجري المسؤول الفلاني مباحثات، والله لسه يجري يجري يجري ازاي يا بنتي؟ في ضمة، يجري في يجري غير يجري، صح؟ ففي في فرق كبير. المهم قلنا ان في كلمات في اللغة، في تفاصيل اللغة وقواميس اللغة معناها واحد، لكن القرآن جاء بالعجب لانه من لدن حكيم خبير. يعني الفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الله وبين خلقه. وابن عباس فقيه اللغة وفقيه القرآن وترجمان القرآن وحبر الأمة وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والغلام المعلم والرسول دعا له ومن آل البيت، كل الصفات دي. قال والله ما فهمت كلمة فاطر إلا من أعرابيين، أعرابيين بيتنازعوا في بئر، أعرابيين بيتنازعوا في بئر، يقول أحدهما أنا الذي فطرتها ويقول الآخر أنا الذي فطرتها. فعلمت أن فاطر هو منشئ ومبدع وصانع. فعرف كلمة فاطر من واحد عربي، سبحان الله. فبهذا بهذه الأذن يستمع. يعني الله يرضى عن ابن مسعود لما رأى الأعرابي يقول يعني معاتبا ربه، أعرابي لا يفهم في البروتوكول ولا الإتيكيت ولا الذوقيات، فينظر للسماء وينظر إلى سبحان الله قطيعه والأرض جدباء والمطر لم ينزل منذ زمن، يقول رب العباد ما لنا ومالك، قد كنت تسقينا فما بدالك، أنزل علينا الماء لا أبا لك. لا أبا لك في لغتنا العربية شتيمة، يعني بعض الشعوب تحول الكلمات العادية إلى شتائم. يعني لو واحد يقول لواحد أبو أمك، يعني أبو أمك يعني إيه؟ جدك. بعض الشعوب يقول أبو أمك دي شتيمة عنده، وانت تشتمني؟ لا اله الا الله. الله، احنا متحفزين لبعض من غير شيء. فابن مسعود يمر على هذا الرجل العجيب الذي يكلم رب العباد بهذه الصلافة، انزل علينا الماء لا اب لك، قال صدق الاعرابي لا اب لله ولا ولد. بالله عليكم هل عندنا هذه الاذن؟ ده احنا عندنا اذن المتحفز. الرجل لما داس عليه عمر بن عبد العزيز على قدمه وقام وقال أنت أعمى؟ قال كلا. الحاشية كيف يعني يقول أمير المؤمنين امير المؤمنين رجل اذنه ايمانيه، يسالني سؤالا اانت اعمى؟ فقلت له كلا. هو هل كان يقصد ان يساله انت اعمى ولا مش اعمى؟ ولا كان يشتمه؟ لكن لا ويهجوه. لكن عمر حفيد بن الخطاب اخذ الكلمه على انها ايه؟ سؤال. متى نصل لهذا؟ كل ما نحكي لكم الحكايه دي يا سلام الله الله، وبعدين وبعدين نطلع نشتم بعض بره. طب ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انا اريد ان اقول ان جمال اللفظ القراني لا يعلو، هو اللي خلى اللغه العربيه لها قيمه، قومها وقيمها واقامها وابقاها خالده. يعني اللغه العربيه ان شاء الله لن تزول الى ان يرث الله الارض ومن عليه. ومن العجب قال العلماء ان كلام اهل الجنه باللغه العربيه. ابسط يا عم، الحمد لله. طب وزوجتك واخوالك والاخ اللي تكرمون ان شاء الله ربنا يعلمهم باذن الله، ان شاء الله باذن الله. فجمال اللغه هكذا. طيب تعال الى بعض من الفاظ لغتنا العربيه. العلماء علمونا الله يرضى عنهم، اذا اردت ان تفتح على نفسك باب رجاء فانظر ما منه اليك، وان اردت ان تفتح على نفسك باب خوف فانظر ما منك اليه. اترجم؟ هي لغه عربيه الاول. انت امامك بابين، باب رجاء في الله وباب ايه؟ خوف منه. انت عايز تفتح باب الرجاء، انظر الى عطاء الله لك يعطيك بمقابل. يعني انت بتدفع، تدفع ايه؟ ولا شيء. ده اعطاك الالف وقال هات بس 25، مش له، انما لمن؟ للفقراء، اخوانك في المجتمع عشان ما يحقدوش عليك، قريبك ابن عمك اقارب زوجتك الجيران اللي ساكن الفقراء. ليه؟ عشان سبحان لك، لك هتصلي، لك تحج، لك سبحان الله. فبهذا المنطق، فاذا انظر ما منه اليك، ده باب الرجاء. طب عايز تفتح نفسك باب خوف من